ويومات قدام عليا بتعدي عاملة مش سقلبية تتقل عليا تعنت شوية معلش قلت أصبر لا تيجي زي ما تحب هي تستاهل أكتر الحلوة دي عينها في عينيا نظرتها ليا قالت حاجات أنا فهمتها وأنا واخد بالي وشايفها بتكلم عليا صاحبتها بس سايبها كده براحتها تيجي طبع على إيديا على مهلها تاخد وقتها زيها زيل اللي كانوا قبلها حتلف بتلاقي نفسها من بيتنا رايحة على بيتنا جاية شدتني ليها خلتنا فكر ازاي راح اقدر اسرع ما يمكن اوصل لك على قد ما الشوق واخدني الليلة اشوفها بيتها في حضني خايف اقرب او حتى اجرب وابقى بجد انا خسرتك وانا واخد بالي زيها زي اللي كانوا قبلها حتلف تلاقي نفسها من بيتنا رايحة على بيتنا جاي